بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الصيام. صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. قال رحمه الله: ورنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الصيام. يقول رحمه الله: باب صيام الرسول عليه الصلاة والسلام والاختلاف في ذلك، يعني اختلاف الصحابة في صومه التطوع، وإلا رمضان ما حد اختلف فيه، معروف ومفروض منذ فرض وهو يصومه كله عليه الصلاة والسلام. لكن الخلافات واختلاف الصحابة هو في تطوعه، في صوم التطوع، كما اختلفوا في إحرامه لما أحرم، حد يقارن وحد يكون مفرد وحد متمتع وحد كذا وحد كذا إلى آخره. الشاهد أن الاختلافات هذه كل يراه على حالة فيذكرها، كل صحابي رضي الله عنهم يرونه على حالة يذكرونها، فتأتي الكتب في هذه الاختلافات. يقول رحمه الله: حدثنا عباس بن زكريا. عباس القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله قال حدثنا يعقوب. يعقوب قال حدثنا جعفر. جعفر بن الوحشية عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفطر أيام البيض لا في حضر ولا فسر ولا سفر. يعني أيام البيض هي التي بيضة ليلها ونهارها أبيض، بالليل القمر مستنير من أول المغرب إلى الصبح، وبالنهار الشمس، فهي تسمى البيض لأنها ليس فيها ظلام، ليس في الليالي ظلام، النهار أبيض والليل أبيض، تسمى أيام البيض. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك صيام البيض لا في حضر ولا في سفر. نعم. قال رحمه الله: قالنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر. أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا كان يصوم حتى نقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني أنه يفطر ويستمر في الفطر حتى يظنون أنه يستمر في الفطر إلى آخر الشهر، ويصوم ويستمر في الصوم حتى يظنون أنه لا يفطر في هذا الشهر، كله يصومه. وهذا هو معنى قول ابن عباس أن الرسول لا يترك البيض، يعني الرسول ما أفرد البيض لحالها، الرسول ما ثبت عنه أفرد البيض لحالها، لكن تدخل في صيامه، يصوم من الشهر مثلا 10 أيام 15 يوم، وتدخل البيض في هذا الشهر في الحضر والفسر، تدخل في هذا الحساب، تدخل البيض اللي هي ليلها ونهارها أبيض تدخل في هذا الحساب. أما إفراد البيض أن الرسول أفرد البيض فهذا لا لم يثبت صحيح حديثا صحيحا، وإنما يدخل ضمن صيامه، يصوم الشهر حتى يقول لا يفطر، ويفطر الشهر حتى يقول لا يصوم، فتراه يصوم. أما الاثنين والخميس فثبتت في الصحيحين وغيرها لجميع الأمهات أنه كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول أحب أن يعرض عملي فيهما وهو أنا الصالح. أما البيض فإنها تدخل ضمن ضمن ضمن صيامه، وبعض الناس يرى أن حتى الاثنين والبيض تدخل ضمن صيامه من الشهر. وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قديم المدينة. وما صام شهرا متتابعا يعني مستقل كامل غير رمضان. وقولها منذ قدم المدينة، الرسول ما فرض عليه الصيام حتى قدم المدينة، سنة اثنين من الهجرة فرض صيام شهر رمضان. أما التطوع فهو كان يصوم حتى في مكة، يوم التطوع كان يصوم حتى في مكة على غير يعني على غير أمر من الله، وعلى إنما يصوم اجتهادا تطوع. وأما الفريضة فلم يصوم فرضا إلا حين فرض رمضان، فأنا يصومه كله في المدينة، ما فرض إلا سنة اثنين من الهجرة. فقولها منذ قدم المدينة يعني اقتحام بالكلام، يعني زيادة كلام، يعني منذ أن هاجر إلى المدينة ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، يعني يوم هاجر، من هاجر؟ من أن هاجر إلى المدينة ما صام شهرا كاملا تاما إلا رمضان. هذا فيه الرد على من يتغالون في الصيام ويصوم رجب وشعبان ورمضان، هذا كله لا قيمة له، كل الصيام هذا لا قيمة له ما عدا رمضان. رجب ما صامه الرسول كله، وشعبان ما صامه كله، حتى لو قالت عائشة صامه كله وصامه مسلمة، كل هذا لم يثبت، لم يثبت أن الرسول صام شهرا كاملا بتمامه إلا رمضان. وما عداه فإنه يصوم بعضه حتى يظنون أنه سيصوم، ويفطر بعضه حتى يظنون أنه لا يفطر، أما يصوم كله فلا. قال رحمه الله: قالنا محمد بن النضر بن مساور المروزي قال حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن النضر، محمد بن النضر قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة قال حدثنا مروان أبي لبابة، مروان أبو لبابة قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، كان يصوم حتى نقول ما يريد. نقول عائشة: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، يصوم الشهر حتى نقول ما يفطر، هذا الشهر خلاص يعني بيستمر لكنه يفطر هم شعرون، ويفطر حتى نقول ما يصوم. ليش؟ ولكنه يصوم هم شعرون، لأنه تطوع ويتحرى فيه أحيانا، وأحيانا يعلمون وأحيانا لا يعلمون، إلا إذا أتى وطلب طعام عرفوا أنه صائم وأفطر. الشاهد أن التطوع يتفنن فيه عليه الصلاة والسلام تفننا يرغب هو فيه ويرضي ربه ويرغب فيه هو. وأما صيام شهر كامل فلم يثبت، ما صام عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا غير رمضان، غير رمضان ما صام لا رجب ولا شعبان ولا شيء. واللي يدعي أو يتعمق أو يصوم رجب وشعبان ورمضان جميع، فهذا مكلف نفسه على غير فائدة، كلف نفسه على غير شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه طريقتنا ولا على فعلنا هو مردود عليه، ولو كان طاعة، لو كان طاعة. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود، ثم قال النسائي رحمه الله: وأخبرنا ابن إسماعيل بن مسعود المرادي قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة، عن قتادة بن دعامة قال حدثنا زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى قال عن سعد بن هشام بن عامر، عن سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها ودعت لأبيه عامر، هشام بن سعد بن هشام بن هشام بن عامر دعت لأبيه هشام بن عامر، قالت رحمة الله على هشام بن عامر، فسألها سعد هذا قال: يا أم المؤمنين، هل صام الرسول عليه السلام شهرا كاملا؟ قالت: ما صام شهرا كاملا. هل مثلا قام ليلة كاملة؟ ما قام ليلة كاملة. هل قرأ القرآن كله؟ قالت: ما قرأ القرآن. وسيأتي كلامها. تقول عائشة رضي الله تعالى: نعم، لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة إلى آخرها، ما أعلم هذا. ينام ويفطر مثل ينام ويقوم مثل داود عليه الصلاة والسلام، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، ثلثين ينامه وثلث يقومه، وكافي هذا، فهو أفضل من داود عليه الصلاة والسلام. لكن يقول لا شفي، ليس في شيء أفضل من صيام داود ولا صلاة داود، صيامه ولا صلاته ما في أفضل من داود. يقول عبد الله بن عمر. تقول عائشة ولا قام ليلة طول النهار ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان ولا قرأ القرآن كله، ولا قرأ القرآن كله في ليلة. ما حصل هذا، هذا ما حصل، إنما كان جبريل يذكره القرآن كل ليلة في رمضان. إذا دخل رمضان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام كل ليلة ويدارسه القرآن، وعندما وصل أن يلحق بربه درسه القرآن في ليلة، في الليلة مرتين درسه القرآن مرتين في ليلة واحدة. نعم. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما سام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام الرسول وقيامه وقراءته، فقالت قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد. تقول عائشة كان يصوم حتى نقول قد صام، خلاص يعني يصوم الشهر كله، لكن ما ناخذ قليل إلا يأكل إلا أفطر، ويفطر من الشهر حتى نقول قد صام الشهر كله، فلا نأخذ قليل إلا قد صام إلا رأيناه صائم. ما تحب تراه صائما إلا رأيته، ولا تحب تراه مفطرا إلا رأيته، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام يتفنن في العمل والطاعة. نعم. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وما صام رمضان، الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا غير رمضان منذ قدم المدينة، ولا صام شهرا ولا صام أقل من شهر في غير المدينة. قال رحمه الله أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن عبد الله بن أبي قيس عن عبد الله بن أبي قيس قال أنه سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. تقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان، يعني بعد رمضان، وإلا فلا أحب رمضان عنده. رمضان أفضل الشهور وأحب الشهور عنده عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لغير رمضان كان أحب الشهور عنده أن يصومه شعبان، وكان يرغب أن يصل شعبان برمضان، لكن هو نهى أن وصل شعبان برمضان، نهى ولا يفعله إلا كان مستديم. من كان له صوم فليصوم. نعم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعمر بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر ثياما منه في شعبان. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان المرادي ابن داود يعني المرادي المؤذن صاحب الشافعي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا مالك وعمرو بن الحارث. مالك وعمرو بن الحارث. وذكر آخر قبلهما. وذكر آخر قبلهم يعني ثلاثة. قالوا حدثنا أبو النضر. أبو النضر سالم مولى بن مطيع. قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال حدثنا عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر. كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال دأبه عليه الصلاة والسلام يباغت الناس مباغته. فيصوم أحيانا الناس لا يشعرون ويرونه صائم ويرون أنه سيصوم الشهر كله ولكن ما يشعرون لقى أفطر. ويفطر ويستمر في الفطر حتى يقولونها استمر سيفطر ما يشعرون لقد صامه. وهكذا عليه الصلاة والسلام يتفنن. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الصيام في شهر أكثر منه في شعبان. يعني يكثر الصيام في شعبان لأنه يتأتى أو يتمرن على صيام رمضان عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ورنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجاد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن غيلان أحمد بن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أبو داود سليمان بن داود المهري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا منصور منصور بن المعتمر قال سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أم سلمة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم كان لا يصوم. تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. تقول أم سلمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هذا الحديث لا يثبت. الحديث هذا لا يثبت. ما صام شعبان كاملا لأن الأحاديث تنفيه. الأحاديث الصحيحة الصريحة تنفي أنه صام شعبان كاملا. إنما لم يصم من السنة كلها إلا رمضان فقط. من الشهور كلها كاملة ما صام إلا رمضان. أما شعبان صامه كامل رمضان كامل هذا لم يثبت. ما ثبت. الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه صام من شعبان ولكن لم يصم من الشهور كلها كاملة إلا رمضان. هذا الحديث الصحيح. قال أخبرنا محمد بن الوليد ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة بن ربيع قال عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة مرة ثانية قالت رضي الله عنها نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصله برمضان. تقول أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم من الشهور من السنة كلها شهرا تاما إلا شعبان ويتبعه رمضان. هذا أيضا مثل الحديث الأول. ما ثبت أنه صام شعبان كاملا ولا غير شعبان إلا رمضان. رمضان وبس. أما غيره من التطوعات فإنه لا يصوم. لكنهم يرونه صائم يظنونه صام الشهر كله ويرونه مفطر يظنونه افطر الشهر كله. ولو صام من رجب وصام من شعبان وصام من كل شهر يصوم قليلا من كل شهر لا تكاد تراه تريد أن تراه مفطر إلا رأيته ولا تكاد ترى تريد أن تراه صائما إلا رأيته جميع الشهور. لكن شهر كاملا صامه كاملا من أول إلى آخره لم يفعل هذا إلا في رمضان. قال رحمه الله قرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه أو عمته. قال وأخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب عن أبيه عمه يروي عن أبيه الولد يروي عن عمه والعم يروي عن أبيه قال حدثنا ابن إسحاق محمد بن يسار قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى حديثها الأول أن الرسول لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان ما صام ولكنه يكثر من الصيام في شعبان يصوم 20 يوم مثلا 25 لكن لا يصوم شعبان كله إنما صام كاملا رمضان شعبان يصوم منه أيام 20-15-18 إلى آخره حسب ما يريده عليه الصلاة والسلام. ثم قال النسائي حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا يصوم 20 يصوم 25 لكن ما يصومه كله كرمضان ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. قال رحمه الله قرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله هذا أيضا خطأ قالت ما صام شعبان كله إنما يصوم جملته غالب شعبان 20-25 ولا يصومه كله. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو غصن شيخ من أهل المدينة قال حدثنا أبو سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. يقول أسامة بن زيد قلت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني ما أرك تصوم من الشهور أكثر ما تصوم من شعبان قال إنه شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان يغفل الناس عن شعبان فلهذا أن أصومه ولأنه ترفع فيه الأعمال يعني كما يقول العوام ليلة النصف من شعبان ترفع الأعمال وليلة النصف من شعبان تكتب الأعمار وغيرها كل هذا لم يثبت كل الكلام هذا ما ثبت. نعم. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس ثابت بن قيس شيخ من أهل المدينة قال حدثنا أبو سعيد المقبري أبو سعيد المقبري عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول قال يا رسول الله إني أراك تصوم من هذا ولكن ما تترك يومين ما تصومهما. قال أي يومين؟ يا رسول الله الاثنين والخميس. قال ذلك اليومين تعرض فيه الأعمال على الله، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا في الصحيح الحديث أحب أن الاثنين والخميس يعرض فيهما الأعمال على الله، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني يمحو الله ما يشاء فيهما ويثبت ما يشاء من السيئات الصغار، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء مما فعل الإنسان من السيئات، تعرض الأعمال على الله تعالى وتقدس. ورد في البخاري ومسلم أن الله تعالى وتقدس يقول للملائكة الذين يكتبون أو الذين يعرضون الأعمال قفوا عمل هذين الاثنين إذا كانا متشاجرين، إذا كان مسلمين متشاجرين لأمر الدنيا فقفوا عمل هؤلاء، لا تعرض الأعمال عمل هؤلاء ما تعرض، قفوا أوراقهما ولا تعرض. أي حزن على الإنسان أن تعرض أعمال العباد كلها إلا ورقتك الإنسان ما تعرض، أي حزن وأي مصيبة عليك تصيب هذا ما تعرض على الله. أما الحديث الذي في الصحيحين فإنه يقول تعرض الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، إلا اثنين متخاصمين، إلا اثنين متخاصمين لأجل الدنيا فلا يعرض عملهما على الله، ويمحو الله فيهما ما يشاء ويثبت ما يشاء تعالى وتقدس من الأقدار الذي قدرها في يوم وليلة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال قال أخبرني ثابت بن قيس أخبرني ثابت بن زيد الغفاري قال حدثنا أبو سعيد المقبري أبو سعيد المقبري قال قال حدثني أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد صحابي يروي عن صحابي أبو هريرة يروي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أسامة سأل الرسول نعم أسامة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى حب الرسول وأبوه حب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم، يسرد يعني يتابع الصوم في الشهر حتى نقول ما يفطر خلاص مدام مشى بالصوم يمكن يصوم الشهر كله ولا يفطر، ويسرد الفطر حتى نقول لا يصوم. هذا ثبت عن عائشة وأبو سعيد الخدري وأسامة بن زيد وكثير من الصحابة أن الرسول يسرد الصوم حتى يظنون أنه ما هو مفطر خاص يمشي ولكنه يفطر، ويسرد الفطر حتى يظنون أنه لا يصوم ولكنه يصوم عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه ما صام شهرا كاملا مطلقا إلا رمضان. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثني بخير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال أخبرني ثور عن خالد بن معدان الربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد بحير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عائشة رضي الله تعالى أنها تقول نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وسئل لماذا؟ قال لأنهما تعرض الأعمال على الله، فيهما في هذه اليومين تعرض الأعمال على الله، فيمحو تعالى وتقدس ما يشاء ويثبت ما يشاء، فأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أنا أحب أن أعرض عملي وأنا صائم عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم. قال أخبرني عمرو بن علي. ثم قال النسائي وأخبرني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود. عبد الله بن داود قال حدثنا ثور بن يزيد. ثور بن يزيد. ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان. قال الربيعة الجرشي. قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرى بصيامه يوم الاثنين والخميس، وهذا هو معنى قول ابن عباس أنه لا يتركهما حضرا ولا سفر. يوم الخميس والاثنين تعرض فيهما الأعمال على الله، ويقول عليه الصلاة والسلام أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وإذا داوم على شيء استمر عليه حتى وهو مسافر حتى في السفر، فهو لا يترك الاثنين والخميس لا في الحضر ولا في السفر كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالإنسان إذا كان يداوم على الاثنين والخميس كفاه يكفي عن البيض، وإن كان مداوم على البيض كفى. فأبو هريرة وأبو الدرداء أوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بصيام ثلاثة أيام من الشهر، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أوصى أبو الدرداء وأوصى أبا هريرة عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة من الشهر، يعني البيض أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأن يوتر الاثنين أوصاهما كل واحد على حدة، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ناقة يرمض إذا اشتد الحر وصار الحجارة كلها حارة، الحجر الحجارة الصغيرة هذه تصير كأنها جمر، فتجد الفصيل خفيف رجله خفيفة ما صار مثل أمه نعل ولا تحس بشيء، هو تجده ينقز نقز من الحرارة. يقول هناك تصلي الضحى، صلاة الضحى حين ترمض الفصال، حين الفصيل يصير ينقز من الحرارة ما يقدر يقطع على الحجارة الصغيرة هذه، صارت مثل الجمر في القائلة. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن معدان عن عائشة عن خالد بن سعد وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق من حديث عائشة، يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن سعيد الأموي. عبيد الله بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. ثم قال النسائي وأخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا أبو داود. أبو داود سليمان بن داود قال عن سفيان. عن سفيان الثوري قال عن منصور. عن منصور بن معتمر قال عن خالد بن سعد قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم نفس الحديث الأول كان رسول الله كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سوائل الخزاعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سوائل الخزاعي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد. حبيب بن الشهيد إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد هذا مثل إسحاق بن إبراهيم ابن يعقوب الحنظلي، ويتكافئون من الطبق من طبقة واحدة، الاثنين من طبقة واحدة ويتنافران في الاسم، الاسم يتناظران فيه. هذا إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب وهذا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. يقول حدثنا يحيى بن يمان. يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان. سفيان الثوري قال عن عاصم بن أبي النجود. عن عاصم بن أبي النجود بهدلة قال عن المسيب بن رافع. عن المسيب بن رافع قال حدثنا سواء الخزاعي. سواء الخزاعي قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يصوم الاثنين والخميس. كان يصوم الاثنين والخميس نعم. قال أخبرني أبو بكر بن علي. ثم قال النسائي وأخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمار. أبو نصر التمار واسمه عبد الملك بن عبد العزيز من الطبقة العاشرة قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال عن عاصم بن أبي النجود. عن عاصم بن أبي النجود قال حدثنا سواء الخزاعي. سواء الخزاعي قال عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. عاد تفسر أم سلمة الصيام يقول يصوم الاثنين والخميس من الشهر هذا ويستمر ويصوم الخميس من الشهر الثاني إلى آخره. الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. الاثنين والخميس من هذه الأسبوع يعني من هذه الجمعة ويصوم الاثنين اللي يأتي من الجمعة التي من الأسبوع اللي يأتي. معنى هذا أنه يصوم ثلاثة أيام على هذا التفصيل من تفصيل أم سلمة. قال رحمه الله أخبرني زكريا بن أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبانا النضر قال أنبانا حماد عن عاصم بن أبي النجود عن سواء الخزاعي عن أبسة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر يوم الاثنين يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عاصم بن أبي النجود. عن عاصم بن أبي النجود قال عن سواء الخزاعي. عن سواء الخزاعي قال حدثنا عن حفصة. عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس. يقول حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. ثم فسرت الثلاثة أنه يصوم من هذا الأسبوع يوم الخميس خميس واثنين ويصوم الثالث من الشهر الثاني من الجمعة أو من الجمعة الثالثة يصوم ثلاثة أيام. يعني ما يصوم البيض مع أن اللي ورد مع أنه ما ورد أنه يصوم البيض عليه الصلاة والسلام التي 13 و14 و15 ما ورد هذا لكن هي بمعنى تقول أنه يصوم الاثنين والخميس من الشهر هذا من أسبوع ثم يصوم الخميس من الأسبوع الثاني ومن الشهر الثاني يكون جمع ثلاثة أيام من كل شهر. يعني معنى أنه يجمع بين صيام الاثنين والخميس اللي تعرض فيها الأعمال على الله ويجمع بين صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيصوم من الأسبوع هذا خميس واثنين ويصوم من الأسبوع الجاي خميس واحد يصير صام ثلاثة أيام ومع هذا صام الاثنين والخميس. قال رحمه الله ورعل القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن أبسة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن شقيق قال أبي أنبأنا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين. حسين قال حدثنا زائدة قال عن عاصم بن أبي النجود. عن عاصم بن أبي النجود قال حدثنا المسيب بن رافع قال حدثنا عن حفصة. عن حفصة بنت عمر قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر ثلاثة أيام يعني ويصوم الاثنين والخميس. حديثها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده. بدأت بنومه عليه الصلاة والسلام قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه من النوم من الليل بينام جعل يده اليمنى أو عضده الأيمن تحت خده خد رأسه وكان يصوم الاثنين والخميس يعني من كل شهر يصوم الاثنين والخميس من الأسبوع ثم يصوم الخميس من الأسبوع الثاني يصوم صام من الشهر 3 أيام ومع هذا صام الاثنين والخميس. هذا معنى قوله منه كان يصوم أي البيض. أما البيض 13 و14 و15 فلم يرد ما رأيته ورد إنما يصوم الاثنين والخميس هذا صحيح ويصوم اثنين من هذا الأسبوع وواحد من الأسبوع الثاني فيصوم صام 3 أيام وصام الاثنين والخميس كذلك. ثم قال النسائي قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن ثم قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال عن أبي علي بن الحسن عن أبي علي بن الحسن قال قال أنبانا أبو حمزة قال أبو أنبانا أبو حمزة. عندك السكري؟ ما عندي. ضروري ضروري السكري. أنبانا أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون. أظن اسمه محمد بن ميمون هو من الطبقة السابعة يقال له السكري. يعني جعل الرواة جعله السكري يقول لحلاوة لفظه أو قال لحلاوة كلامه. هذا السبب يكون يسمى أبو حمزة السكري يقول لحلاوة لفظه أو قال لحلاوة كلامه سمي السكري. واسمه محمد بن ميمون من الطبقة السابعة. قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن حبيش زر بن حبيش قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام كان يصوم 3 أيام من كل شهر من أول كل شهر وقل أن يفطر يوم الجمعة. نقول نعم وقل أن يفطر يوم الجمعة وقل ما يفطر يوم الجمعة. الحديث نعم الحديث هذا ما هو ثابت ما ثبت من أول أنه لا يصوم الجمعة عليه الصلاة والسلام لأنه نهى عن صيام الجمعة مفردا إلا أن كان يصوم قبلها يومين كما ورد عن ابن مسعود أنه كان يصوم. لكن يقول أنه من أول كل شهر يصوم 3 أيام من أول كل شهر والجمعة قد لا تأتي في أول الشهر. الشاهد أنه نهى عن صيام الجمعة ولا يمكن يرتكب الشيء لنا. قال رحمه الله ورنا زكريا بن يحيى قال أنبانا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام 3 أيام من كل شهر. نقول النسائي رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح قال عن عاصر بن بهدلة عن عاصر بن أبي النجود بهدلة قال عن رجل مجهول قال حدثنا الأسود بن هلال الأسود بن هلال قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بثلاث قال أوصاني خليلي بثلاث منها واحدة أن أوتر قبل أن أنام فهو لا يمكن ينام حتى يوتر أبو هريرة وأبو الدرداء. قال وأوصاني أن أصوم من كل شهر 3 أيام قال وأوصاني بصلاة الضحى ركعتي الضحى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. قال وأخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء يصوم فليصوم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود قال أنه سمع ابن عباس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم. يقول عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أنه سمع ابن عباس يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يتحرى نعم فضله على الايام الا هذا اليوم، ما كان يتحرى فضل يوم على الصيام يوم على الايام الا يوم عاشوراء، فانه يحث عليه ويتحرى فضل هذا اليوم. اما قبل ان يفرض رمضان فيوم عاشوراء فرضا، واتى عليه الصلاه والسلام المدينه واليهود يصومونه بالمدينه، فساله لماذا؟ قالوا لان الله نجى موسى واغرق فرعون واهلك فرعون، قال نحن احق بموسى منكم، فامرهم بالصيام يوم عاشوراء عليه الصلاه والسلام. وكان ثم بعد ذلك قال خالف اليهود، ثم بعد ما صام عاشوراء ومضى عليه قال خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، فصام يوما بعده اللي هو 11. ثم لما اراد الله تعالى وتقدس اراده الله ان يلحق به ووصل ان يلحق بربه، قال لئن عشت الى قابل لاصومن 19. جعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح بكامله جعلوا ان تاسفه او انه ان عاش فسيوم 19 ان 9 افضل من 11، انك تصوم 9 الانسان وتصوم 10 ولا تصوم 11، لان 9 الرسول قال لئن يعني قال لئن ان الله احياني لاصومن 9 ويترك 11، كان يصوم 10 و11، لكن لما قال ان الله احياني وعشت صمت 9، فمعناه انه اتى وحي من الله ان 9 افضل من 11، 9 افضل من 11. وقال خالف اليهود صوموا يوما قبلها ويوم بعده، وكان يصوم 11 حتى اراد الله تعالى ان يلحق به، فقال للصحابه رضي الله عنهم ان الله احياني وعشت لاصوم ان 9 بدل 11 اصوم 9، ونخالف اليهود، خالف اليهود نصوم 9 ونصوم 10 ونخالف اليهود. وكان عاشورا مفروضا فرضا، ثم بعد ذلك بعدما نزل فرض رمضان نسخت فرضيته وصار باقي على انه سنه مؤكده وله فضل عظيم يكفر السنه اللي قبله والسنه اللي بعده كما سياتي. نعم. قال اخبرنا قتيبه ثم قال النسائي واخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن قال قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم. يقول حميد بن عبد الرحمن إنه سمع معاوية بالمدينة يخطب على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول هو مار جاي من الشام ويريد أن يزور مسجد الرسول ثم يريد أن يحج أو يعتمر، أما بعمره أو حج الله أعلم، لكنه وصل إلى المدينة، ولما وصل المدينة وجاء يوم الجمعة رقى على المنبر وصار يخطب الناس بصفته أمير المؤمنين وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم. ويتكلم عن شعبان قال يقول في هذا اليوم كأنه يوم عاشوراء إني صائم. عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا الحر بن الصباح قال حدثنا هنيدة بنت خالد قالت هنيدة بن خالد يعني لا بنت خالد قالت عن امرأته هنيدة لا يمكن هند بن خالد عن امرأته هنيدة عن امرأته قالت حدثتني بعد رسائل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة من ذي الحجة. تقول حدثتها امرأة من النساء الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء ويصوم 9 من ذي الحجة، هذا كله صحيح. عاشور عليه الصلاة والسلام يحث عليه ولازم على صيامه حتى لحق بربه، وكذلك التسع من الحجة يصوم يوم التسع إلى عرفات، عرفات ما يصومها، يصوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لكن التاسع ما يصوم اللي هو عرفة، ما يصوم يوم التاسع عرفة. وثلاثة أيام من الشهر ويصوم يوم عاشوراء ويصوم تسعة من ذي الحجة. لكن حديث هذه المرأة فيها مجهولة، امرأة مجهولة أو رجل مجهول، والحديث لا يثبت، إنما كان يصوم عاشوراء لا شك في هذا، ويصوم ثلاثة أيام من الشهر لا شك في هذا. أول اثنين من الشهر وخميسين، أول اثنين من الشهر يصوم اثنين من الشهر وخميسين، خميس يتلي الاثنين وخميس بعد الأسبوع الثاني، يعني ثلاثة أيام هي الاثنين والخميس والخميس، اثنين وخميس وخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ذكر الاختلاف على أطاعم في الخبر فيه. قال رحمه الله: فرني حاجم بن سليمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن طائم بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام. يقول النسائي رحمه الله: ذكر اختلاف على طائم بن أبي رباح، حدثنا حاجب بن سليمان، حاجب بن سليمان قال حدثنا الحارث بن عطية، الحارث بن عطية قال قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام. يقول ابن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه من صام الأبد لا صام، فلا يسمى صائم. أن يصوم أبد ويزعم أنه يصوم الأبد، هذا لا صام ولا يسمى صائم، لا صيام له، ما عدا شهر رمضان بس والباقي لا صام. من صام الأبد عن صام السنة أو نوى أن يصوم سنة أو نوى أن يصوم الأبد، فهذا لا صام لا صيام له. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن مساور عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء عن عبد الله عن وأنبانا محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن مساور، عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال قال أخبرني عطاء بن أبي، قال أخبرني عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ثم حول السنة ثم قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال عن عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تهدد الإنسان اللي يصوم الدهر، اللي يزعم أنه يصوم الدهر أو يصوم يفعل هذا، فإن الرسول قال: من صام الدهر لا صام، لا صام ولا أفطر، لا حصل له صيام ولا حصل له فطر، هو لا صام ولا أفطر. هذا معناه تهكم بالرجل الذي يتعمق في هذه المسائل وتعمد في الطاعات، يقول لا صام ولا أفطر. من صام الدهر أو عزم أن يصوم الدهر أو نوى أن يصوم الدهر أو مشى يبي يصوم الدهر، فإنه لا صام ولا أفطر، لا صيام له ولا فطر له، كله لا هو اللي استطاع متع نفسه بالفطر والشرب والأكل والشرب، ولا هو الذي ترك الصوم ليتمتع، صار لا صيام له لا فطر ولا صوم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.